وهي على الكتاب والسنة. طبعا يستطيع خالد؟ نعم. ما يستطيع خالد. هذول اللي عم تشير لهم بوقفوا معنا لهم. لكن شو تصير من بقى؟ قلت هل يكفي مسلم على الكتاب والسنة؟ قال يكفي. قلت لا يوجد مسلم على وجه الأرض يتبرأ من الضمين هذا. لأنه إذا قال معناه خرج عن دار الإسلام. فاهم يا أخانا فارس؟ قلت شو رأيك إذا؟ قلت له القادياني الذي يقول في أنبياء بعد محمد عليه السلام وجاء منهم ميرزا غلام أحمد القادياني ما بيقول أنا لست على الكتاب والسنة. المعتزلة قديما ما كانوا يتبرؤون من الكتاب والسنة وكلهم ينتمون إلى الكتاب والسنة بس على قائل هيك وكل من يدعي وطن بغير إلى آخره. صمت هكذا. قلت شو رأيك نحط ضميمة ثالثة ولعلها الأخيرة؟ قال شو هي؟ قلت على منهج السلف الصالح. أخذ طبعا بحث حول القضية هاي وقلت له في جملة ما قلت كل الفرق الضالة قديما وحديثا إلى النقطة الأخيرة التي اتفقنا معك عليها على الكتاب والسنة موافقين، لكن لو بحثنا الإباضية نحن مبتلون الآن بالإباضية لأنه نشيطين في نشر كتبهم وفيها العجب العليا. وبالمناسبة قلت لبعض إخواننا تعرفون أن الخوارج يكفرون المسلمين بسبب ارتكاب كبير من الكبائر وبيخلدوه في النار. أنا قلت أن الشيخ محمد عبد الله السالمي من كبار المتأخرين في العصر الحاضر مات قريبا، هذا يحكم بنفسي على نفسي بالكفر على مذهبه. على مذهبي نعم. لماذا؟ لأنه لما ترجم كتاب مسند الربيع الذي سموه بعد 5 قرون بالجامع الصحيح مضاهاة لجامعنا الصحيح الإمام البخاري، شو قال؟ قال هذا الكتاب يعني مسند الربيع كل أحاديث الصحاح بشهادة الخصم يعني المسلمين قاتلهم الله أن لا يؤفكون. أولا لا يمكن أن يثبتوا نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه الربيع بن حبيب. ثانيا الربيع بن حبيب شيخ أبو عبيدة مجهول عند علماء الحديث والأعلام كثيرة وكبيرة جدا. هل بهمني في جزء خاص عنوان نفس السالمي عنه المقاطيع المروية عن جابر بن زيد. جابر بن زيد تابعي من تلاميذ ابن عباس وهو رجل فاضل عند أهل السنة والجماعة، لكن مؤلف الكتاب بينه وبين جابر بن زيد واسطتان، فهو بيقول عن جابر عن جابر يعني كلها مقاطيع. مين يقول من علماء المسلمين خاصة اللي بيسميهم الخصوم انه هذه احاديث صحيحة؟ ثم فيها احاديث سبحان الله ليس يتحدون حديثنا الصحيح شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، روى الربيع ليس لأهل الكبائر شفاعة، ومع ذلك يقول لك حديث مسند الربيع مقبول وصحيح عند الخصم. الشاهد الآن كل هذه الفرق ما فيها من يتبرأ عن الكتاب والسنة. شو رأيك يا أستاذ عبد الحليم أن نحط إذن على منهج السلف الصالح؟ أخيرا وافق، لكن شوف